لقد عشنا عقودا أربع مظلمة ليس فيها أثر نور هدى. العلماء قتلوا، شردوا، طلبة العلم قتلوا، عذبوا، المتمسكون بالسنة زجوا بهم في السجون. ماذا أبقى هذا الطاغية؟ أبقى المتردية والنطيحة وما أكل السابع. ترك للمسلمين الدجالين والمشعوذين والجهال والنفعيين. أما اليوم لله الفضل والمنة، آن الأوان لبلدنا أن تتنور بنور العلم النافع. آن لبلادنا أن يكون بها علماء وطلاب علم. آن للدجالين أن يستتروا ويختفوا. كم قد جهلوا من المسلمين. اسأل أباك عن أركان الإسلام، اسأله عن أركان الإيمان، اسألوا عن معنى لا إله إلا الله، ماذا سيجيب؟ بماذا سيجيب؟ لقد جهلوا المسلمين، وأي داء أدوأ من الجهل؟ والله عز وجل أمر بالتعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله.